الحكم كما أخبر الله عز وجل عنه. فاختصر الله عز وجل عن الإنسان تسلسل الفكر والنظر ببيان أمره، وعلى الإنسان أن يسلم وأن يتهم عقله في حال مخالفته لأمر الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل لا يدل الأمة إلا على خير في دينها ودنياها، ولا يحذرها إلا من شر في دينها وكذلك في أخراها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة والتوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.